أو يستخرج يستخرج طبعا الحكم بناء على المعاني التي جاءت بها هذه النصوص. ولهذا نقول هذا الجزء قدر من هذا يعني هذا المبحث من أهم المباحث، وهو معرفة دلالات الألفاظ من حيث قوة دلالتها وخطأها، حيث قوة وخطأ. هذا نص وهذا ظاهر، طبعا يتبين عليه أمور أخرى، هو أن النص إذا عرضه ظاهر فأيهما يقدم، سأل مسائل الترجيح، سأل كيف ترتيب الأدلة، فإذا تعارض نص وظاهر بأيهما تعمل؟ فيه كلام لأهل العلم كثير، يعني النص على كل الأحوال، أو النص يشترط في مثلا أن يكون في درجة من حيث الثبوت، هو والظاهر في درجة واحدة من حيث الثبوت حتى يتعادل، أو يكون هناك فرق بين هذا من حيث قوة دلالته النص لكنه خبر أحد مثلا، والظاهر عموم آية أو إطلاق آية من حيث ثبوته أقوى، وهكذا. يعني هنا معترك أو مجال الاجتهاد للمجتهدين في معرفة الأحكام من أدلتها. فقال لك الكلام نص وظاهر ومجمل، يعني من حيث ظهور دلالته على المعنى المراد ومن حيث خفاؤه. ما وجه انحصار القسمة، قسمة الكلام في هذه الأحوال الثلاث، النص والظاهر والإيش والمجمل؟ يعني لماذا لم تكون أربعة؟ لماذا؟ لماذا لم تكون أربعة؟ تكون خمسة أو تكون اثنان؟ نعم يا شيخ، اثنين هو الاستقراء. نعم، لكن استقراء لماذا؟ استقراء لدلالات الألفاظ، لدلالات أو لقوة دلالات الألفاظ على معانيها. قال لك وجه القسمة، أننا نظرنا في الكلام، إذا نظرنا في الكلام نجد إنه إما أن يدل على المعنى المراد منه من غير أي احتمال، إما أن يدل يكون دلالته على المعنى المراد به منه من غير أي احتمال، ولهذا يسمى الصريح، يسمى النص الصريح يعني الخالص، فعندئذ يسمى إيش؟ نصا. مثل إيش؟ خذ أسماء العدد، العدد واحد وعشرة وخمسة وستة إلى آخره. إذا قال لك اعطني عشرة كتب أو عشرة، أو يعني أتي يعني نلتقي أنا وخمسة من الطلاب أو عشرة من الطلاب، خمسة أو عشرة أو ستة أو كذا، هذا اسم العدد، الجملة التي دخل فيها هذا اسم، هل هي محتملة لشيء آخر؟ محتملة لسبعة ستة، محتملة لسبعة أو ثمانية أو عشرة أو أربعة؟ نص يعني صريح في المعنى المراد. أو جاءني زيد أو أكرم زيدا، تخصيص يعني هذا يقال اسم العلم من أخص الخصوصات أو الخصوصيات، يعني اللفظ إما خاص وإما عام، وبين يعني خص الخصوص اسم العلم، وأعلاه ما شاء الله من مما يشمل أو يدل على يعني فيه معنى يدل على عدد كبير من الأفراد مما لا حصل له. فزيد وبكر وعمرو إلى آخره أسماء الأعلام من أخص يعني الألفاظ، أخصها في الدلالة. فإذا قالك جاء لي زيد، هل يحتمل أنه جاء رسوله؟ يحتمل، لكن احتمال بعيد جدا. فهو صريح، صريح في أو أكرم زيدا أو عمرا أو بكرا يعني اسم العلم، فهو صريح في المدلول، في دلالته على المدلول صريح فيه. صلي لا ويسمى ظاهر، يدرك عليه ظاهر من حيث يعني البروز، نعم، لكن كاصطلاح، اصطلاح أهل العلم، اصطلاح أهل اللغة، واصطلاح أهل الفقه، اصطلاح الفقهاء، فرقوا يعني يجوز أن يطلق على النص ظاهر، يعني يقال أنه ظاهر من باب الظهور، لكن للتفريق بين الظاهر بين يعني بينهما في قوة الدلالة، الصريح في معناها الذي لا يحتمل غيره يسمى نصا ولا يسمى ظاهر، يسمى نصا ويسمى ظاهر، والظاهر الذي يحتمل يسمى ظاهرا ولا يسمى نصا. فيه احتمال لكن احتمال مرجوح. سيأتيك هنا يقول وقد يطلق النص على ما يقبل الاحتمال الناشئ عن دليل، الناشئ عن دليل، لكن الأصل في النص يطلق على الصريح في معناه، الصريح الذي لا يقبل احتمال، الذي لا يقبل الاحتمال. وإذا نظرنا إلى الكلام فإما أن يكون نص يعني لا يحتمل يدل على معناه من غير احتماله، أو يدل على المراد منه مع احتمال مرجوح، أو كما قال الشيخ وغيره من يعني أو يدل على المراد مع الاحتمال. يعني نقسم تقسيم أولي ثم نقسم القسم الثاني إلى تقسيمين. الكلام إما أن يدل على معناه من غير احتمال، فهذا يسمى نصا بلا خلاف، وإما أن يدل على معناه مع احتمال، يدل على معنى مع احتمال غيره، وهذا الاحتمال للغير إما يكون احتمالا راجحا أو يكون احتمالا مرجوحا. فإن كان يدل على المعنى على معنى مع احتمال، يعني مع احتمال راجح لهذا المعنى، يعني الاحتمال الراجح يسمى ايش؟ ظاهر. وإن كان مع احتمال متردد يسمى مجمل. يعني الاحتمال إما أن يكون راجحا في المعنى المراد فهو الظاهر، أو يكون الاحتمال يعني متردد متساوي بين المعاني فيكون مجمل. لماذا هو مجمل؟ قال لأن المراد منه غير متبين، غير مبين، يحتاج إلى بيان. هذا وجه القسمة. ثم بدأ يبين معنى النص لغة ومعناه في الإصطلاح. فقال النص لغة الكشف والظهور. النص من حيث اللغة، لغة العرب، عندما يقول لك نص هذا نص أو نص كذا، يعني الإيش؟ الظاهر الكشف والظهور. ولهذا يقولون يعني إذا ظهور أو بلوغ الغاية في الظهور والبروز. ولهذا سميت مثلا، قالوا سميت منصة العروس أو أي شيء يضرب، سمى هذا من باب المصطلح والكلام العرفي اللغوي، سموا ما تجلس عليه العروس عادة منصة. والآن المنابر وإلى آخره وهذا تسمى منصة، طلع المنصة. ليه سموها منصة؟ لأنه ينص عليها من يصعد عليها فيظهر ويرتفع يعني يظهر على غيره من هم حوله، لهذا سميت منه المنصة سواء كانت للعروس أو لغيرها. نعم، هذا النص، فهو الكشف والظهور والارتفاع. ومنه أيضا من كلمات أو من استعمالاتها العربية نصة الضبية رأسها. الضبية في الغالب إذا صارت ترفع رأسها، ولهذا يقول لك نصت الضبية رأسها، أي رفعته وأظهرته. ومنه منصة العروس كما قال، لأنها تعلو وتظهر وترتفع عليها، يعني تميز عن سائر من حولها. نعم، واصطلاحا النص، اصطلاحا يعني في اصطلاح من؟ الأصوليين، اصطلاح أهل الأصول، اصطلاح الفقهاء والأصوليين. الصريح في معناه، هذا واحد. اللفظ الصريح في معناه، الصريح في معناه. أول ما معنى الصريح؟ ها؟ لا، ما معنى الصريح؟ ها؟ الصريح. نعم، هذا مفاده، ثمرته، مفهوم. لكن الصريح عندها اللغة عندما يقول لك هذا صريح. ها؟ كل الظاهر صريح. ها؟ لا، من يعرف؟ ما إذا قال لك العربية وفهمت من هذا صريح في كذا، هذا المعنى، هذا معنى المعنى. الصريح يعني الخالص، الصريح يعني الخالص الذي لا يشوبه، صريح في كذا يعني الخالص. وهنا قال الصريح في معنى الذي لا يخالطه، الذي لا يعني يدخله احتمال. قال لك الصريح بمعنى الذي لا يقبل الاحتمال أو لا يدخله احتمال، هذا أحد معاني النص. وعبر عنه بالصريح لأن الصريح في لغة العرب يعني الخالص، إذا خالص من أي احتمال. فقال لك الصريح في معنى، هذا واحد من معاني النص. وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال، ما أفاد بنفسه من غير احتمال. ما الفرق بين هذا المعنى تعريف بين التعريف الأول؟ النص قال لك الصريح في معنى، وهنا قال لك ما أفاد بنفسه من غير احتمال. لا فرق. لا فرق، لا فرق. إن الفرق بينهما أن الأول كان مختصرا قال لك هو الصريح في معناه، والصريح عند أهل العربية يعني الخالص، وهذا هنا قال لك ما أفاد ما بمعناه أو ما أفاد معناه من غير احتمال هو معنى الصريح، لأنه لما نفى الاحتمال كان خالصا في الدلالة، كان خالصا في الدلالة. إذن فهو تعبيران، تعبيران لأهل الاصطلاح، منهم من يعبر ويقول لك النص هو الصريح في معناه، ومنهم من يقول هو ما أفاد معناه من غير احتمال، من غير احتمال. نعم من غير احتمال، ما لا يتطرق بإمكان التأويل يعني ما لا يتطرق إليه احتمال. إلى فحواه، فحواه يعني دلالته، دلالته أو منطوق، منطوق. لكن هذا معنى النص في اصطلاحي، في اصطلاح الأصولي، في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح أهل العربية عندما يقارنونه، يقابلونه بغيره من الألفاظ، غيره من الألفاظ. لكن هناك اصطلاحات للنص عند الشرعيين، سواء الفقهاء منهم أو المحدثون، يعني عند الشرعيين هناك اصطلاح يطلقون النص على معنى غير هذا. أيه؟ النص قد يطلق المراد به الدليل اللفظي، هذا عند الفقهاء، ولهذا تجد في كتب الفقهاء والدليل على هذه المسألة النص والإجماع، ويذكر من النص آيات وأحاديث عامة أو مطلقة إلى آخر، يعني فيشمل، فيقصد بالنص هنا الدلالة اللفظية، الدليل اللفظي. ويرى وقد يطلق النص عند الفقهاء ويريدون به هذا المعنى، والذي يقابل الظاهر، الذي يقابل الظاهر. ويطلق النص على الظاهر، الظاهر الذي دلالته ظاهر وهو الذي يقبل الاحتمال، لكن يعني يكون احتمال المراد احتمال الراجح وغير المراد احتمال المرجوح، ايضا قد يسمى نصا لوجود الاشتقاق فيه، وهو الضغوط، وهو معنى الضغوط. خلاصة هذا ان النص عند اهل الاصطلاح اذا قورن بغيره من الالفاظ فيقال انه الصريح في معناه او ما لا يقبل ما يدل على معناه من غير احتمال، غير احتمال. وقد يطلق النص على ما يقابل، يعني هذا في مقابلة يعني غيره من الألفاظ، مقابلة الظاهر. وقد يطلق النص، يعني هناك اصطلاح وعرف في إطلاق لفظ النص على غير هذا المعنى، وهو ماذا؟ يطلق على الدليل اللفظي، دليل اللفظي، سواء كان نصا بالمعنى الخاص أو كان ظاهرا أو كان مجملا بين، مجملا ورد بيانه وتفسيره. ما حكمه؟ الآن الشيخ ذكر هذه الأقسام وذكر مع كل قسم حكمه من حيث العمل به. ها؟ نعم. قد يطلق ويراد به الصريح. هذا إذا كان، إذا كان في حالة المقارنة والموازنة بين دليلين ظاهر ونص، يقال هذا نص وذاك ظاهر. ويطلق ويراد به الدليل اللفظي سواء كان ظاهرا أو نعم إطلاق. وعلى كل حال هو في إطلاق، يعني في سياق الكلام عن الأدلة عموما يقول لك هذا نص، الدليل على هذا الحكم مأخوذ من النص، من النص يعني من الدليل اللفظي، من الكتاب أو من السنة. وإذا كان بين في موازنة بين دليلين لفظيين يقول لك لا، هذا يدل عليه بالنص وهذا يدل عليه بالظاهر، ويفرقون بينهما ويأتيك الحكم. فما حكم النص من حيث العمل به؟ ما حكمه؟ قال لك اقرأ. وحكمه ألا يترك إلا بنسخ. نعم، هذا الذي قلنا في معناه إنه ما أفاد بنفسه من غير احتمال أو هو الصريح في معناه، هذا بهذا المعنى حكمه ألا يترك إلا بنسخ. إذا عرض للمجتهد دليل هو نص، دليل لفظي ونص صريح في معناه، فليس له ولا يجوز له في حال من الأحوال أن يتركه باجتهاد منه أو يقابله باجتهاد أو بقياس إلى آخره، لا، إلا بنسخ. إذا تبين لديه ووجد دليل ينسخه، دليل نص مثله ينسخه يعني يرفع حكمه، جاز له ذلك. وأما تركه من غير دليل ناسخ فلا يجوز، ولهذا قال الشيخ الكوفي وغيره قالوا إن من يترك النص من غير ويعمل بغيره مع ادعائه للعمل بالأدلة حكمه حكم من يترك الشرع عنادا ومكابرة، عنادا ومكابرة، يعني لا فرق بينهما إلا أن هذا يعني يزعم أنه ذهب إلى دليل وذاك يعني تركه مطلقا. لماذا؟ قال لأنه صريح قوي في دلالته ما ليس فيه أي احتمال. الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن نرد عليه هو النسخ، فإذا وجد لدى المجتهد دليل يرفع الحكم، النسخ ما هو ماذا؟ رفع الحكم دليل شرعي بدليل شرعي مثله، دليل شرعي متأخر، يعني رفع حكم متقدم دليل شرعي متأخر. فإن وجد الناسخ جاز ترك هذا النص بوجود الناسخ، لأنه تبين أن الشرع قد ذكر أن مدة العمل بهذا الحكم هو كذا، انتهت مدته، وجاء الدليل الثاني ليبين أن الحكم غيره. وإن لم يكن هناك دليل ناسخ فلا يجوز تركه، بخلاف الظاهر الذي يجوز تأويله كما سيأتي وحمله على بعض معاني. نعم. وقد يطلق على ما يتطرق إليه احتمال يعبده دليل وعلى الظاهر ولا مانع منه، إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما. يا من حيث إطلاق كلمة نص على بعض الألفاظ، قال لك قد يطلق النص على ما يتطرق إليه احتمال يعبده دليل، إذا تطرق إلى اللفظ، إلى معنى اللفظ، معنى المراد من اللفظ احتمال، وهذا الاحتمال معبود بدليل، عندئذ فهم هذا الاحتمال مع وجود الدليل نقول إنه فهم بالنص، قال إنه بالنص. الشيخ مثل بمثال يعني قد يكون إلى حد ما فيه المثال صحيح ولا مشاحة في يعني في الاصطلاح، ولا أيضا يعني ليس من إيه أدبي نعم أو في المثال. يعني يقول من أمثلته قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بكسر اللام، هذه القراءة ظاهرة في ماذا؟ لا ليست نصا، هي ظاهرة في المسجد، احتمال أن يورد معنى آخر. قال لا هو وأرجلكم، هذه قراءة، لكنه محتمل احتمالا آخر، وهذا الاحتمال آخر غير المسح، يحتمل الغسل، وامسحوا المسح، امسحوا لحظة يا شيخ، امسحوا الظاهر في المسح انه يعني امرار اليد، لكنه يحتمل ان يكون يحتمل الغسل او لا، يحتمل الاحتمال وارد، لانه مع الغسل يكون مسح فيكون فهو محتمل. فإذا قام دليل على هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال أصلا مرجوح، فإذا قام دليل على هذا الاحتمال وقوي هذا الاحتمال بدليله وعرف الحكم منه، عندئذ يقال إنه نص. يقول وقد فهم هذا المعنى وهو من قوله تعالى وامسحوا برؤوس وأرجلكم مع وجود هذه القراءة الجر التي ظاهرها دلالة على المسح، واحتمال الغسل احتمال مجرد احتمال، لكن هذا الاحتمال قد قام دليل عليه يؤيده ويقويه، فأصبح هذا الاحتمال هو الأقوى، فأصبح دلالة الآية فيه نصا. ما هو الاحتمال؟ ما هو الدليل؟ لا غير قصد الوجه، الدليل قالوا إدخاله أيوة بين المغسولات، لا هذا من حيث الترتيب، من حيث الترتيب، لكن من أدلته فعل رسول الله وأيضا تعليمه للصحابة الوضوء إلى آخره. الدليل قد قام على أن المراد بأرجلكم يعني الغسل، وإن كان ظاهر الآية بأن الرواية هذه ظاهرها إيش؟ المسح، ولكن هذا الظاهر ترك وأخذ بالاحتمال الذي أصله مرجوح لوجود الدليل عليه، فأصبح الاستدلال بالآية مع وجود دليل الاحتمال استدلال بالنص. قال ويجوز أن يطلق على ما يعني على الاحتمال الذي يعرضه دليل ومثل بهذا المثال، والمثال هذا قد يكون فيه نعم، ويطلق على الظاهر يعني يطلق النص على الظاهر ولا إشكال في هذا، لأن النص فيه معنى الظهور. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.